أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، في هذه الآيات وصف عاد بالتجبر والتكبر والتكذيب والعناد وأنهم عندهم من العبث وعندهم من الأمور الفارغة بحيث أنهم يبنون في كل آية في كل ريع آية يعبثون عبثا ليس لغرض ولا لحاجة فإنما لكونهم ليس لهم غرض يمكن لا دنيوي ولا أخروي يمكن أنه يقصد ذلك. ثم أخبرهم بأنه رسول أمين على ما يقول وما يأتي به. الواجب النظر في مثل هذا والاعتبار والإروع أن يرعوي إلى كلامه ويتفكروا فيه، ولكنهم أبوا وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن واعظا، يعني لن نتأثر ولن ننظر في كلامك ولا بما جئت به. هذا تكبر وعناد لأنه جاءهم بآيات وجاءهم بأمر الله. إذا قال لهم أني رسول من الله وجب أن يعلموا أن الأمر ليس سهلا وأنهم إذا لم يطيعوه سوف يأتيهم العذاب. لكن إذا أراد الله جل وعلا بقوم سوء فلا مرد له، نسأل الله العافية. ثم ذكر أن الله جل وعلا أنعم عليهم بأنواع النعم من الأنعام والبنين والجنات والعيون التي ما تحتاج إلى كلبة وإنما تنبع من الأرض بلا دافع ولا رافع. هذه كلها تذكيرا لهم بما هم فيه، ليس هذا من صنعهم ولا من صنع آبائهم وإنما هو نعم من الله جل وعلا يجب أن يستعملوها في طاعة الله جل وعلا. ولكن أبوا وقالوا، يعني أفعالهم التي منها الشرك بالله جل وعلا، قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، يعني أن الأولين الذين قبلهم هذا نهجهم وهذا مسلكهم فنحن نسير على ما كانوا عليه ولا نلتفت إلى ما تقول. كل ذلك نسأل الله العافية من أسباب العذاب والدمار الذي حصل بهم، بل هو موجب لذلك. قال رحمه الله: شرح وعبرة. الجديد في هذه السورة أن نبي الله هودا عليه السلام بعد أن دعاهم إلى التقوى وعرفهم أنه رسول أمين لا يسألهم على تبليغهم رسالة الله أجرا، بعد ذلك كله أخذ ينهاهم أن يتخذوا بكل مكان مرتفع من الأرض بناء شامخا هو آية للناس وعلم ظاهر يلفت نظر كل من يراه، وأنهم لم يبنوا أولئك الآيات لأغراض صحيحة ومصالح تعود عليهم بالنفع، وإنما كانوا عابثين لاعبين، فكانوا سفهاء في بعثرة المال وإضاعة الثروة. وما أكثر هؤلاء في زماننا، ما أكثر البانين للعب والعبث والمشيدين للرياء والفخر، وما أضيع المال في أيدي أولئك السفهاء العابثين، وما أحوجهم إلى أوصياء يضربون على أيديهم ويحولون بينهم وبين ذلك العبث، وهي دعوة من نبي الله هود عليه السلام إلى الاقتصاد وتوفير المال ووضعه حيث يفيد ويثمر. وما فائدة الأمة من قصر مشيد قد بذل في بنائه عشرات الآلاف من الجنيهات؟ وما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي يلهو به ويتمتع رجل واحد والملايين من الأمة لا تجد ما تأكل ولا تعرف أين تعيش؟ نعم، إن ذلك القصر وأمثاله يكون قذا في عين كل عاقل ما دامت مرافق الأمة ضائعة وصناعاتها معطلة وأيديها العاملة لا تجد مكانا تعمل فيه. ولعل لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة للمال ولا منزلة للثروة أن يعتبروا بتلك النصيحة، فيبني الثري منهم على قدر متاعه غير لاعب ولا عابث، ذاكرين أن المال قد جعله الله قياما للناس في معاشهم ومصالحهم، وأنهم خلفاء الله فيه وسيحاسبهم عليه الحساب العسير كما يحاسبهم على كل نعيم ينعمون به، كما ينكر عليهم نبي الله أن يتخذوا مآخذ للماء يجمعونه فيها كالأحواض راجين أن يخلدوا في هذه الحياة. الأحواض المأخوذة من قول تبنون مصانع، فالمصانع أقصد بها هي البرك التي يبنونها تجمع المياه، وهذا قد يكون لهم غرض فيه، ولكن ليس المقصود أنهم ينموا الأموال أو يقوموا بها، وإنما يدعوهم إلى أن تكون هذه في مصالحهم الأخروية. الأنبياء ما جاءوا لعمارة الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءوا ينقذون الناس من أسباب العذاب، من عذاب الله الدنيوي والأخروي. أما الأموال فالله تكفل بها، ولكن هذه سنة الله جل وعلا ينعم على من يشاء ويقدر، يعني يجعل من الناس قسما ليس عنده أموال ليبلو بعضهم ببعض كما أخبر جل وعلا في آيات عدة في مثل هذا. ولكن الظالم كما ذكرهن أنهم يعملون ذلك عبثا لإظهار قوتهم وجبروتهم، فالعبث يؤخذون عليه ويعاقبون عليه. فنبي الله لم ينكر عليهم بناء الآيات، وإنما أنكر عليهم أن يعبثوا بذلك البناء، ولم ينكر عليهم اتخاذ المصانع، بل أنكر عليهم رجاءهم الخلود بها ونسيانهم الموت وما بعد الموت. ثم قال لهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يريد أنهم قساة غلاظ، وإذا سلطتم على من هو دونكم في القوة كان بطشكم كان بطشكم بهم بطش جبابرة لا ترعون له عهدا ولا تعملون لجواره حسابا. وما أقرب ذلك الوصف الذي يصف به نبي الله هود قومه عادا إلى غلاة المستعمرين ودول الحضارة اليوم، إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبابرة وأذاقوه العذاب ألوانا، فيتموا الأطفال وسبوا النساء وهتكوا الحرمات ومزقوا المصاحف وقتلوا الأبرياء، وهذه آثارهم في كل مكان تشيب الطفل وتضج لها الإنسانية ويغيض لها ماء الحياة. ثم أخذ يكرر مطالبتهم بالتقوى والطاعة ويذكرهم بما أمدهم الله به من أنعام وبنين وجنات وعيون، ويخوفهم من عذاب الله إذا هم خالفوه. فكان جوابهم بعد ذلك العظة أن قالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. لم يبالوا بوعظه ولم يعملوا حسابا لتذكيره، فسيان عندهم كلامه وسكوته، وما عكوفهم على آلهتهم إلا عادة من سبقه من الأمم وتقدمه من الآباء والجدود، ولا غنى لهم عن سنة آبائهم وتقليد أسلافهم. ولم يريدوا أن يقفوا من نبي الله عند ذلك الحد، بل قالوا وما نحن بمعذبين على ذلك الشرك، ولا ندري بأي حجة يضمنون لأنفسهم النجاة من العذاب إذا كانوا مؤمنين بالحساب. ولعلهم أرادوا بقولهم إن هذا إلا خلق الأولين أن ما نحن عليه من حياة وموت إن هو إلا عادة لم يزل عليها الناس من قديم الدهر، فليس هناك ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار كما يقول الدهريون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ثم أرانا أنهم كذبوا نبي الله هودا فأهلكهم الله بذلك التكذيب، وأن في ذلك التكذيب عبرة للمعتبرين وما كان أكثر قوم هود مؤمنين. وإن ربك العزيز الغالب على أمره لا يلفته ظالم ولا يعجزه متكبر، وهو رحيم بالناس في عقوبتهم لطيف به في معاملتهم. ومن ناحية أخرى يرينا أنه مع عزته وقهره هذا واسع الرحمة، ورحمته سبقت غضبه. قولهم وما نحن بمعذبين هو تكذيب لرسول الله هود عليه السلام، أنه خوفهم من عذاب الله العاجل والآجل فكذبوه، وصار جزاء ذلك أن عاقبهم الله عقابا استأصلهم فلم يبق منهم باقية، كما قال الله جل وعلا فهل ترى لهم من باقية، ذهبوا جميعا بسبب التكذيب ورد الدعوة. وهذا نحن المقصودون به، أما قوم هود عليه السلام فمضوا إلى سبيلهم من أزمان طويلة جدا، وكأن ربنا جل وعلا يقول احذروا أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيصيبكم ما أصابهم العاجل والآجل. وهكذا القصص كلها المقصود بها هذا، قصص الأنبياء أولا فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا فيها العبرة والوجوب النظر والقياس على أن الذي فعل بهم عند تكذيبهم ورد دعوة رسولهم يفعل بمن كذب خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فسنة الله لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. دعوة صالح إلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ثمود هم عاد الثانية هم بعد عاد الأولى ومساكنهم لا تزال معروفة إلى الآن وآثارهم كأنها حديثة آثارهم في الجبال يعني كما قال إنهم ينحتون الجبال بيوتا وآيتهم كانت آية خارقة لأنها ناقة خرجت من الجبل حسب اقتراحهم على نبيهم فإنه لما جاءهم رسولهم آمن به من آمن منهم وهم المستضعفون كما ذكر هنا وليس كلهم وإنما بعضهم ثم اقترحوا على صالح عليه السلام أنه يخرج لهم ناقة من الجبل ترويهم لبنا أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بذلك وأخبرهم إن أنهم لم يؤمنوا أخذهم العذاب فدعا ربه جل وعلا تمخض الجبل عن ناقة معها طفلها معها ابنها فكانت إذا وردت الماء شربت الماء وهم يشربون حليبها بدل الماء ثم تذهب ترعى في البراري ثم بعد ذلك اعتدوا عليها وعقرها عاقر الناقة وهو اسمه قدار وذلك برضاهم وبأمرهم ولهذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم انتظروا العذاب 3 أيام وهذا وعد غير مكذوب وصدقوه في هذا واستعدوا للعذاب لكن لا فات الأوان بعد 3 صاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة تقطعت قلوبهم في أجوابهم فماتوا عن آخرهم في لحظة ولهذا قال فغذتهم الرجفة في هذه هذا جزاء المكذبين تولى عنهم نبيهم وقد خرج هو ومن آمن به من بلادهم قبل نزول العذاب فيهم كسنة الرسل، إنهم إذا كذبوا رسولهم أمره الله جل وعلا بالخروج، ولكن هم أقل تكبرا وتجبرا ممن سبقهم، ولهذا ذكر الله جل وعلا أنهم قالوا له كما سيأتي: لقد كنت في أمر نرجوك، وكانوا يريدون يرجون أنه يكون على دينهم على مهجهم على ما هم فيه كما سيأتي. فعلى كل حال هذا من العبر، ولا تزال مساكنهم موجودة وظاهرة. ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك مر بهم فقال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رأسه وسار حتى خرج من بلادهم. وكان سبقه بعض أصحابه وأخذوا شيئا من الماء وعجنوا به عجينا فأمرهم أن يلقوه ولا يأكلوه، وأمر الذين يريدون أن يأخذوا ماء يأخذوا من بئر الناقة، وكان بئر الناقة في ذلك الوقت معروف، أما الآن فلا يدرى أينه. قال رحمه الله: شرح وعبرة. يرينا الله تعالى أنه أرسل، يرى أن فصيل الناقة أنه الدابة التي ستخرج في آخر الزمان تسم الناس كما جاءت الأحاديث في ذلك وكما جاء في القرآن أيضا، تنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فيبيض لها وجهه كله، وتنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فيسود له وجهه كله، فيصبح الناس يتعارفون هذا مؤمن وهذا كافر، لأن في مثل هذا لا يقبل إيمان مؤمن وإنما يطبع على ما سبق. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله في نونيته: واذكر بالخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. وجاء في حديث ضعيف لا يثبت والله أعلم. نعم. قال: يرينا الله تعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم في النسب والوطن صالحا عليه السلام، وقد سماه أخا بذلك الاعتبار. سئل الإمام عبد الله بن مثل ما سبق في دعوة هود عليه السلام أنه ليس المقصود أنه أخوهم في النسب فقط، وإن هذا فيه منة له منة عليهم وتذكيرا لفضل الله أنهم يعرفونه ويستطيعون أنهم يتفاهمون معه، يعرفون أمانته وصدقه، فهذا من النعم من النعم الكبرى. وهذا يؤخذ من قوله قال لهم أخوهم، ولهذا سيأتي في دعوة شعيب أنه لما أخبر أنهم أضافهم إلى معبوداتهم لم يقل أخوهم، قال شعيب، وقال لهم شعيب لأنهم يعني ولو كان المقصود من النسب لذكر ذلك، لكن المقصود هو هذا المنة والفضل من الله جل وعلا، مثل ما قال لنا ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فسيم يعرفون صدقه وأمانته ويستطيعون أن يتفاهموا معه، وهذا خلاف اقتراح الكافرين، فإنهم يقترحون على ربهم جل وعلا أن يرسل إليهم ملك من الملائكة، وقالوا لولا جاء ولولا جاءنا ملك، وأخبر الله جل وعلا أن هذا لا يمكن، لا يمكن البشر أنهم يتخاطبون مع الملك. قال لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا, يعني من جنسهم. وقال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون, يعني لو قدر أن الملك يأتي إليهم ما جاءهم على صورة الملك وإنما يأتيهم على صورة بشر يخاطبون, فإذا جاء على هذه الصفة قالوا هذا ليس ملك هذا بشر, التبس الأمر. فالمقصود يعني أن اقتراحات الكافرين اقتراحات ليس لحاجة وإنما هي لعناد وتكبر ورد للحق, ولهذا يأخذهم الله جل وعلا بعذابه. نعم. قال سئل الإمام عبد الله بن أبي ليلى عن اليهودي والنصراني يقال له أخ فقال الأخ في الدار واستدل بالآية, رواه أبو شيخ. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم, يعني منهم حكما وجزاء. وقد قال لهم نبي الله بعد أن طالبهم بعبادته وحده شأن بقية الرسل قد جاءتكم بينة من ربكم. وقد أرانا الله في قصة صالح من سورة هود أنه أراهم آية في الناقة بعد ردهم لدعوته وتصريحهم بالشك في صدقه. وجاء في سورة الشعراء أنهم طلبوا منه الآية وتحدوه بها إذ قالوا فأت بآية إن كنت من الصادقين. ومن مجموع السور نعرف أن الدعوة إلى الله تعالى والتخويف من عذابه وبطشه كانت أولا والإتيان بالآية بعد طلبها كان ثانيا. ولم يعنى القرآن بترتيب الحوادث فيذكرها على نسبة أوقاتها لأن القرآن لم يكن كتاب تاريخ جاء لتحديد الحوادث وبيان أوقاتها, وإنما هو كتاب عبرة ببيان سنن الله تعالى في البشر وهداية الرسل عليهم السلام. ولذلك ترى القصة الواحدة فيها الإجمال والبسط والتقديم والتأخير وفيها زيادات في بعض السور لم تكن في البعض الآخر وكلها صحيحة لا تلافى. يقول كلها صحيحة مثل هذا, هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فيجب أن يؤمن به ويعلم أنه هو الهدى والنور, فمن اتبعه اهتدى ومن أعرض عنه ضل وشقي. مثل ما يقال مثل في مثل أنها صحيحة كلها صحيحة, بل هي حق ظاهر جلي لا شك فيه ولا يجوز التردد فيها أو النظر بأنها صحيحة أو غير صحيحة, بل يجب أن تؤخذ بكل اعتبار أنها كلام الله وأنه الحق المبين وأن من عداه أو من خالفه أنه يكون من الهالكين. ثم لا يكفي هذا فقط, يجب العمل, العمل به وتلاوته التعبد بذلك, فهو أفضل ما يتعبد به الإنسان, كما في الحديث تقرب إلى الله بما شئت فلن تتقرب بمثل ما خرج منه, يعني كلامه جل وعلا. والحرف الواحد إذا تلاه الإنسان هي 10 حسنات كما في حديث ابن مسعود. ولهذا قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, فألف لام ميم هذه فيها 30 حسنة وهكذا, يعني الصفحة الواحدة في المصحف يمكن أن يكون فيها 500 حرف تضرب ب10, هذا إذا قبلها الله جل وعلا. الفضل فيه فضل عظيم جدا, فليس يعني مجرد أنه قصص أو أنه عبر أو أنه بل هو نور وهدى يهتدى به، وهو أيضا جعله الله جل وعلا لاكتساب الحسنات العظيمة في مثل هذا لمن آمن به وصدق. أما القصص فذكر الله جل وعلا الحكمة فيها في عدة مواضع، يقول أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تهويل لما قد مثلا يعتريه من رد القول ومن الاعتداء بالقول وغير ذلك. ولهذا لما قال له الخارجي لما كان يقسم مالا قسمه بين أربعة رؤساء من رؤساء القبائل يتألفهم به، لأن رئيس القبيلة إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها، قام إليه هذا الشقي وقال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. سبحان الله، يعني هذا يكون يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل وبال... لما قال له هذه المقال قال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فهذا من الحكم التي قصها الله جل وعلا على نبيه وعلى الأمة، أن الرسول يتسلى بها، وكذلك من قام بالدعوة بعده إلى يوم القيامة، ليس مجرد قصص وتاريخ بل هي عبر. ولهذا تغير الأسلوب ويذكر في سورة ما لم يذكر في الأخرى حسب الحاجة، وليس كل الأنبياء ذكرت قصصهم ودعواتهم، إنما ذكر الله جل وعلا الشيء الذي نحتاج إليه. قال لا يتنافى إجمالها وتفصيلها ولا يتناقض ما فيها من زيادات، بل يكمل بعضها بعضا. وقوله من ربكم للإعلام بأن هذه الآية لم تكن من عمل نبي الله صالح ولا مما ينالها كسبه عليه الصلاة والسلام، شأن ما يؤيد الله تعالى به الرسل من خوارق العادات. ومنه نعلم أن الخوارق لم تكن من كسب الصالحين بالأولى. وقد بين البينة التي جاء بها فقال هذه ناقة الله لكم آية. يقصد الخوارق يعني الكرامات التي تسمى كرامات الأولياء، هذه حقيقة أنها من آيات الرسل ليس له للأولياء، إنما هي للرسل، لأنها لا تكون إلا لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هي كما يقول العلماء تأتي لغرضين فقط، يعني الكرامة تأتي لأمرين: الأمر الثاني نصرة الدين، الأمر الأول نصرة الدين قيام بحق، الأمر الثاني حاجة الذي وقعت على يده. وهذا ظاهر في ما إذا نظر الإنسان إلى ما وقع من الكرامات، وهي بالنسبة للصحابة قليلة، لأن الصحابة لا يحتاجون إلى هذه، الإيمان عندهم كامل أمثال الجبال، بخلاف من جاء بعدهم فإنها كثرت الكرامات فيهم، ولا تزال إلى اليوم الكرامات توجد في أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تكون لمن يقول انظروا أني كريم عند الله وأن لي آية لي كرامة وقعت كذا وكذا. فهذه إذا وقع شيء من هذا القبيل في من يدعي هذه الدعوة فهي من خوارق الشياطين ومن أعمال السحرة أو المشعوذين أو غير ذلك. أصحاب الكرامة لا يريدون أنها تخرج على أيديهم، ولكن الله جل وعلا يخرجها لهذين الأمرين. وقد ذكر العلماء منها أشياء وأحكاما تدل على هذا، فإذا هي آيات من آيات الرسول. قال وقد بين البينة التي جاء بها فقال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقد وصف العذاب في سورة الشعراء بالعظيم فهو أليم وعظيم. ووصف التعبير يعني قوله فيأخذكم نرتب الفعل على أرتب الأخذ على الفعل بالفاء إنه يدل على أنه إذا وقع منهم التعدي عليها أنه سيأتيهم العذاب مباشرة وقد وقع فيهم كذلك فتعدوا عليها. قال لهم نبيهم انتظروا 3 أيام سيأتيكم العذاب. وهذا بالوحي الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه ثم خرج من بينهم أخذهم العذاب. نعم. ووصفه في سورة هود بالقريب وهو أنه يقع بعد 3 أيام من مسهم لها بسوء. وقد أضاف الناقة إلى اسمه الكريم تعظيما لشأنها وقيل لأنه لم يكن لها مالك وقد أراهم الله أن الماء الذي سخره ليس هذا لأنها تدل على عظمة الله وعلى توحيده لأجل هذا كقوله بيت الله ورسول الله وعبد الله وما أشبه ذلك. وقد أراهم الله أن الماء الذي سخره لهم قسمه بينه وبين تلك الناقة تشرب منه يوما ويشربون منه يوما آخر. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال في سورة القمر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قسمة بينهم وبينها يعني إذا وردت شربت الماء كله لأنها كبيرة عظيمة ناقة ولدها جبل هو أبوها هو الذي ولدها ولهذا صارت خارقة للعادة وآية عظيمة حسب ما اقترح القوم حيث قالوا تخرج لنا من هذا الجبل ناقة فنؤمن بك لكنهم كفروا. نعم. الآيات لا تجدي لمن أراد الله جل وعلا روايته وإنما الذي يجدي الرجوع إلى الله وسؤاله الهداية وعدم التكبر والإباء عن اتباع الرسول هذا هو الذي ينفع لأن الله يزيد الإنسان هدى إذا فعل ذلك ثم يزداد خيرا وإيمانا كل يوم. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. وجاء في سورة الشمس يعني كيف كان يعني انظروا انظروا كيف كان عذاب انظر ماذا وقع فيهم فكيف كان عذابي ونذر يعني العذاب الذي وقع يجب أن يكون لكم عبرة فيه ونذير يعني لا يقع فيكم ما وقع فيهم لأن هذه سنة الله في الكافرين كلهم. وجاء في سورة الشمس كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدل مجموع الآيات أن آية الله تعالى في الناقة ألا يتعرض لها أحد من القوم بسوء في نفسها ولا في أكلها ولا في شربها. والمتبادر من إضافة الأرض إلى الله تعالى أن المراد بها المباحة أي المباح للأنعام أن ترعى فيها دون ما يزرعه الناس ويحمونه لأنفسهم. وفيه مراعاة النظير بين ناقة الله وأرض الله أي فدعوا ناقته تأكل من أرضه. والمتبادر من كلمة سوء أن الوعيد مرتب على أي نوع من أنواع الإيذاء جل أو حقر لأنه نكرة بعد النهي. ثم أخذ نبي الله يذكرهم بنعم الله عليهم وأنه جعلهم خلفاء لعاد في الحضارة والعمران والقوة والبأس وأنه بوأهم في الأرض وجعلها منازل لهم، وقد بين ذلك بقوله تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يذكره بما ألهمهم من فنون الصناعة وهندسة البناء ودقة النجارة، وما علمهم من فن النحت وآتاهم من القوة والصبر. قيل كانوا يسكنون الجبال في الشتاء لما في البيوت المنحوتة من القوة على الأمطار والعواصف، ويسكنون السهول في سائر الفصول لأجل الزراعة والعمل. انظر كيف يذكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، ويذكر قوم صالح بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد، وذلك أسلوب من أساليب التربية وضرب من ضروب العظة يذكر فيها القرآن أولئك القوم بأنه غمرهم بفضله وعمهم بإحسانه وجعلهم أجلاء عظماء في شؤون الحياة ووسائل العمران. ولا ينبغي ممن كرمهم الله ذلك التكريم أن يلوثوا أنفسهم بالمعاصي ويدنسوها بالجرائم، بل اللائق بذلك النوع من الناس أن يكون ممن يكرم نفسه حيث أكرمه الله، ولا ينبغي له أن يعمل على بخس نفسه حقها ونقصها قيمتها. وعلى هذا الأسلوب قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ذلك الأسلوب الذي يشعر المخاطب بعلو نفسه وكبر منزله ثم يطالبه بحقوق هذه العزة وما تتطلبه تلك المنزلة، ويريه أن عصيان الله تعالى هو امتهان للنفس ونزول عن المكان اللائق بها. وكثيرا ما يثمر ذلك النوع من التأثير في نفس المستمع، وكثيرا ما انتفع الناس بالعظة من ناحية ما في نفوسهم من عظمة، وكثيرا ما يلجأ الواعظ إلى أن يقول للمسرف على نفسه إنك رجل من بيت طيب وأرومة عالية وأبوين شريفين وقد كان ليبيك من المجد والسؤدد كيت وكيت، فلا يليق بك أن تجاري أولئك النحوت وسفلة الناس في تهافتهم على المعصية وانحدارهم إلى سفاسف الأمور. وكثير من الناس يعف عن المحرمات لأنها لا تتفق وما ينبغي لمثله مع أنها لأنها لا تتفق وما ينبغي لمثله من عظمة ولا تتناسب مع منزلته في الحياة، وأن الطامة الكبرى والبلاء الذي لا نجد له علاجا تلك الطائفة التي لا تشعر لنفسها بكرامة ولا تحس بمنزلة، فلا تبالي أن تكون نفسها نفس إنسان أو حيوان، ولا يعنيها أن تكون حقيرة أو عظيمة، بل المهانة أحب إليها من الكرامة، وعبوديتها للشهوة والهوى أعذب لديها من الحزم والعزم. نعم، إن هذه الطائفة هي لغز الواعظ وعقبته الكأداء إذا شاء أن يستعين عليها بما في نفسها من حياء وجد معين الحياء قد نضب، وإذا أراد أن ينمي فيها عاطفة احترام النفس وتكريم الإنسانية رأى أنها قد انحدرت إلى دركة الحيوان الأعجم، فيقف مكتوف الأيدي أمام تلك النفس الوضيعة وهيهات أن يجد لها علاجا ناجعا أو دواء نافعا. لذلك عني القرآن الكريم بذلك النوع من التذكير وهذا الأسلوب من التربية، لذلك يبدئ ويعيد في ذلك التذكير، وبعد أن ذكرهم بنعم خاصة قال لهم فاذكروا آلاء الله عليكم عامة واشكروا هذه النعم باستعمالها فيما فيه صلاحكم، ولا تتصرفوا في هذه النعم تصرف عثيان وكفر بمخالفة ما يرضي الله فيها متصفين بالإفساد ثابتين عليه. بعد ذلك قال الملأ المستكبر من قوم صالح للمستضعفين المؤمنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قدمنا في قصة نبي الله نوح عليه السلام أن الملأ هم الأشراف والسادة الذين هم عقبة الإصلاح في كل زمان، وأن أتباع الرسل دائما المستضعفون لا الأغنياء المترفون، لأنه لا يثقل على المستضعفين أن يكونوا تابعين لغيرهم، وليس في قلوبهم من حب الرياسة ما يمنع من استماعهم للحق. أما السادة والأشراف فيشق عليهم أن يكونوا مرؤوسين وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم الإسراف الضار وتقف بشهواتهم عند حدود الحق والاعتدال. على هذه السنة جاء سؤال المستكبرين للمستضعفين، وعلى هذه السنة كان جوابهم لهم إنا بما أرسل به مؤمنون، وعلى هذه السنة كان رد المستكبرين عليهم إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وقد أسند الله العقر إلى أولئك المستكبرين الكافرين، والمتعاطي له واحد منهم، لأنه بتواطئهم ورضاهم كما قال في آية القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ليرينا أن مثل هذا من أعمال الأمم ينسب إليها في جملتها كما أنها تعاقب عليه في جملتها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ومنه نعلم أن الأمة متضامنة متكافلة في الخير والشر، وأنها متى سكتت على منكر وكان في استطاعتها أن تقف في سبيل صاحبه عاقبها الله على ذلك السكوت العقاب الشامل. روى أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحللت روابطهم وتفككت عراهم وأصبح كل واحد لا يهمه سوى شخصه ومصلحته الخاصة، وإذا رأى الظلم يحز في عنق إخوانه وبني جلدته لم يحرك لذلك الظلم ساكنا ما دام هو ممتلئ البطن آمنا على نفسه ومصالحه. فليعتبر بذلك المسلمون، وليعلموا أنهم ما أصيبوا إلا من جراء ذلك التفكك والانحلال، وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم وعليهم في الغد، وأنه يستعين على بعض الأمة ببعضها الآخر فيعطي من معه من الشهوات والمصالح ما يسخره به لقضاء مصلحته، ثم متى انتهت حاجته منه قلب له ظهر المجن ونكل به كما نكل بأخيه. وليعتبر بذلك المسلمون، وليفطنوا لما يريده العدو الغاصب من اتخاذ بطانة منا وأيد عابثة فاجرة يستعين بها على امتلاك بلادنا وإذلال أمتنا. ولو كانوا ممن ينتفعون بالقرآن وعظاته لعرفوا أن إقرار الظلم في الأمة وسكوتها عليه هو شر مستطير لا يعلم مداه إلا الله تعالى، وأنه يعاقبنا عليه بانتقاص بلادنا وتثبيت أقدام الغاصب فيها وتسخير خيراتنا وجهودنا لمصلحة ذلك العدو الذي لا يرعى لنا ذمة ولا يحفظ لنا عهدا. هؤلاء قوم صالح لما رضوا عن عقر الناقة نسب الله إليهم المعصية وعاقبهم عليها العقاب الشامل، مع أن الذي عقرها واحد منهم ولكنه عقرها على رضا منهم وكان في استطاعتهم منعه والضرب على يديه، ولكنهم بدل أن يمنعوه شجعوه، فكان عذابه من أجل ذلك عذابا شاملا وعقوبة عامة. وهذه شعوب المسلمين المحتلة يسلط عليها الغاصب من نفسها أناسا يظلمونها ويسومونها سوء العذاب، ثم هي ترضى عن ذلك الظلم وتستكين للهوان ولا تأخذ على يد الظالم فتحول بينه وبين الظلم، فيعاقبها الله بتمكين الغاصب في الأرض وتثبيت قدمه واستيلائه على خيرات هذه الأرض، وهي عقوبة لا تصيب الظالم وحده بل تشمله وغيره بل وتشمل الأجيال المقبلة، وما أشدها من عقوبة وما أقساه من انتقام يسوقه الله، لأننا قصرنا في الأمر وخنعنا للظلم. وبعد ذلك قالوا لنبي الله صالح: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وقد نادوه باسمه تهويلا لشأنه وتعريضا بما يظنون من عجزه، فأخذتهم الرجفة وفي سورة هود، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وفي سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، وفي سورة الذاريات: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وأما الرجفة فهي الزلزلة والاضطراب، وأما الصيحة فهي رفع الصوت، ولما كانت الصيحة قد تفزع عبر بها عن الفزع، وأما الصاعقة فهي اشتعال يحدثه الله تعالى عند اختلاف كهربائية سحابة. هي أصل صيحة ولكنها صيحة عظيمة ارتجت لها الأرض، ولهذا سمها رجفة ومرة صيحة، وهي كلها صيحة جبريل عليه السلام، صاح فيهم صيحة فسقطوا عن آخرهم، تقطعت قلوبهم في أجوابهم. الله قوي عزيز، هذا الملك كما أنه شاء حمل مدن قوم لوط على طرف جناحه فطار بها إلى أن سمعت الملائكة الذين في العنان أصوات الديكة ونبح الكلاب، فقلبها وجعل أعلاها جاء أسفلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل كما سيأتي الأمر في هذا، وكله من الله جل وعلا، والذي أرسله إليهم وأمرهم بهذا طاعة لله جل وعلا وقضاء على الجبابرة المتكبرين الكفرة. نعم. وأما الصاعقة فهي اشتعال يحدثه الله تعالى عند اختلاف كهربائية سحابة، ليس كهربية ولا يقصد بذلك مثل الصاعقة التي تكون في السحاب، هذه غير، هذه الصاعقة التي جاء بها جبريل عليه السلام وبصوته. نعم. وكلها صفة لشيء واحد، لكن مرة قيل الرجفة لأن مع الصيحة ارتجفت الأرض، أرضهم ارتجفت بها فتسمى رجفة بهذا. نعم. ولا تنافي بين الرجفة والصيحة والصاعقة، ذلك أن الصاعقة هي الشرارة الكهربائية التي تتصل بالأرض فتحدث بها تأثيرات عظيمة بقدرها كصعق الناس والحيوان وموتهم وهدم المباني أو تصديعها وإحراق الشجر والمتاع وغير ذلك، تلك الصاعقة لها صيحة شديدة القوة والطغيان، ترجف من وقعها الأفئدة وتضطرب الأبدان، فقوم ثمود عاقبهم الله بذلك كله، أخذهم بالصاعقة التي لها صوت شديد مزعج يصحبه زلزلة، فإذا قال القرآن فأخذتهم الرجفة أو قال فأخذتهم الصيحة أو قال فأخذتهم الصاعقة كان ذلك كله حقا وصحيحا. يعني سبق أن هذا الكلام أنه جرى على العادة التي ما ينبغي نجري عليها، فالقرآن أو يقول القرآن، وإنما هذا قول الله، يقول قال القرآن أو قالت الآية أو قالت، فيضيف القول إلى القرآن أو الآية، فالقرآن ليس إلها وإنما هو صفة، صفة الإله، فالقائل هو الله جل وعلا. نعم. ومن الجائز أن يكون الخالق القادر المقدر قد جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب المتشبع بالكهرباء إلى أرضهم بأسبابه المعتادة. هذا هو المراد، هذا خلاف المراد، إنما أرسل إليهم جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة، ليس سحاب ولا صواعق ولا غيرها. نعم. ويجوز أن يكون قد خلق تلك الصاعقة لأجلهم على سبيل خرق العادة. وأيا ما كان فالآية قد وقعت، وصدق الله رسوله في إنذار قومه فأصبحوا في دارهم جاثمين، والمراد أنهم سقطوا على ركبهم مسعوقين وجثموا هامدين خامدين، فتولى عنهم بعدما أبصرهم جاثمين تولي متحسر على ما فاته من إيمانهم، ويقول لهم يا قوم لقد بذلت فيكم وسعي. ولم ليس متحسرا، ولكنه يذكر جزاءهم مؤمنا بما جاء من الله جل وعلا، وهذه نصر له. مع النصر يتعسر؟ ليس متعسرا، بل هذا حكم الله الذي يرضى به كل مؤمن، فكيف بالنبي الذي هو أعلم الخلق بالله جل وعلا وأتقاهم له. نعم. ويقول لهم يا قوم لقد بذلت فيكم وسعي ولم آل جهدا في إبلاغكم النصيحة لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه حيا فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في التهلكة، يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني. وفي سورة هود أن صالحا عليه السلام أمهل قومه 3 أيام بعد عقر الناقة، فلما انتهت أنجاه الله تعالى ومن معه من المؤمنين برحمة منه، وأنزل العذاب بالباقين الظالمين بعد إنجائه. وإنما يكون الإنجاء من عذاب صيحة الصاعقة بالبعد عن المكان الذي تقع فيه. والمعهود في مثل هذه الآية أن تتقدم على ما قبلها في الذكر كتقدم مدلولها بالفعل، ولكن عهد في كلام العرب ترك الترتيب بين المعاني لنكت في الكلام، ولا سيما كلام من يعرف فيه الترتيب يعرف فيه الترتيب بالضرورة أو ما يقرب منه في الظهور، فيكون تولي نبي الله عنهم حين رأى العلامات قبل نزول العذاب، ويكون خطابه لهم وتعنيفه إياهم جاء حسب المألوف من خطاب الأحياء، والله أعلم. تظهرنا المؤلف لا يعتني بالآثار التي جاءت عن الصحابة وعن السلف، لهذا يخالف قولهم في أحيان كثيرة، هذا ما ينبغي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.